عليه اكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. صلوا على سيدنا النبي. ثم يا رب ضيف عليه. ضيف عليه يعني لا يمكن سيد. الله اكبر. الله دعم سيدنا الله يفتح عليه. جميل يا مولانا والله بنا اصبح حال. صلوا على سيدنا النبي. سيد بأذن الشيطان. نعم نعم نعم. إنك على

يا رب. والله لا تهوي سلام في طلعة من الجنة يا انا وتعال سبحانك يا رب علام الغيوب نعم سيدنا لست عليك الله الله الله يا يا يا سلام عليك الله الله الله الله حضر كمان